إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. موضوعه بيان التوحيد الذي أوجبه الله تعالى على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر، وما ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. كتاب مصدر كتب بمعنى جمع، وهو كتاب بمعنى مكتوب. توحيد الألوهية هو أوجب الواجبات، وهو الأساس لجميع الأعمال، وضده الشرك، وهو أعظم المحرمات. وفي هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت أي أوجدت إيجادا مسبوقا بالتقدير، فالخلق إيجاد مسبوق بالتقدير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. واللام في قوله تعالى ليعبدون لتعليل بيان الحكمة من الخلق. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أي ولقد أرسلنا في كل أمة، في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أن اعبدوا الله أفردوه بالعبادة، واجتنبوا واتركوا وفارقوا الطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام، أو متبوع كالكهان والسحرة، أو مطاع كمن تولى أمرا وأمر بمعصية الله عز وجل فلا ينفذ أمره في المعصية وتنبغي طاعته فيما سواه. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى الحكمة من خلق الجن والإنس، لأنه سبحانه لم يخلق الجن والإنس عبثا ولا سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وإنما خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعالى الله تبارك وتعالى وتقدس عن العبث واللعب وما أشبه، بل سبحانه لا يأتي بأمر إلا على مقتضى العلم وعلى مقتضى الحكمة. فخلقهم لأمر عظيم وهو عبادته، كما دلت على ذلك الآيات التي مرت. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة في اللغة التذلل والانقياد، وفي الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأول ما أمر الله تعالى به ووصى وأوجب على ألسنة رسله أن يعبد وحده دون سواه. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد شرط صحة لكل أمر يتعبد به لله جل وعلا. فالتوحيد شرط في صحة العبادة، التوحيد شرط في صحة جميع العبادات. فأعمال العباد من صلاة وزكاة وذكر واستغفار وغير ذلك لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا إذا وحد العبد ربه سبحانه وتعالى فيها وأفرده بالعبادة. والدليل على ذلك أن الله قرن الأمر بعبادته بالأمر بترك الشرك، فقال جل وعلا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يقبل الله رب العالمين عملا إلا من الموحدين، لأن التوحيد شرط في صحة جميع العبادات. المصنف رحمه الله تعالى ذكر ذلك بطريقة أوضح وأسهب من هذا الذي أشار إليه في كتاب التوحيد، فقال رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. يقول هاهنا في هذا الموضع رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام والحث على تدبر ما بعدها، والخطاب بها في هذا الموضع لكل مكلف، فيؤتى بهذه الكلمة اعلم من باب التنبيه وحث السامع على أن يصغي إلى ما سيقال. أرشدك الله لطاعته، هذا دعاء من المصنف رحمه الله للقارئ يدل على شفقته ومحبة الخير لمن قرأ رسالته أو سمعها، وهي جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن المراد بها الدعاء، المراد بها الدعاء للمتعلم بالاهتداء إلى طاعة الله تعالى. وقد جمع رحمه الله هنا بين الدعاء والتعليم. أرشدك الرشد ضد الغي، وهو الاستقامة على طريق الحق، والطاعة فعل المأمور وترك المحذور. والرشد يتضمن ذلك كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم قال: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله وحده. الحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه، وأخلص لله العبادة وحده طائعا لله. الحنيف هو المستقيم على التوحيد التارك للشرك والضلال. وقد مدح الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه كان حنيفا،

كما أن الطهارة إذا خالطها أو باشرها الحدث فسدت. الشرك بالله تعالى أكبر ذنب عصي الله به، ومن أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار خالدا فيها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك أعظم الأسباب الموجبة لدخول النار والخلود فيها وحرمان صاحبه من الجنة ونعيمها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، متفق عليه. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، متفق عليه أيضا. والشرك يطمس نور الفطرة فتصبح أعمال المشرك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والشرك يمحق عزة النفس ويورث المهانة والذل، فالعزة الحقيقية مستمدة من الإيمان بالله وتوحيده. قال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والشرك يمزق وحدة النفس البشرية، كما قال ربنا جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالمشرك ممزق الاتجاه والقوى، حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق، وحالة التمزق والضياع والانهيار والقلق التي تصيب المشرك في كيانه عقوبة من العقوبات التي يعاقب الله بها المشركين، كما قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالمشرك ضائع ذاهب يهوي من شاهق، في مثل لمح البصر يتمزق فتخطفه الطير أو تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار في هوة ليس لها قرار. ولا جرم أن من هوى من أفق الإيمان السامق حري أن يصير إلى البوار والانطواء. وقد ذكر الله جل وعلا حال المشرك وحيرته وتمزقه، فقال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الشرك مبعث المخاوف والأوهام، وفي جو الشرك تروج الخرافات والأباطيل وينتشر التطير والتشاؤم ويغلب الرعب من غير سبب ظاهر. قال جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والمشرك بربه لا ثقة له بالله ولا توكل له عليه، فهو متقلب بين الأوهام والخرافات، وهو يخوف بالآلهة المزعومة ويخوف بها من لا يؤمن بها وينكر على عابديها المشركين بالله تعالى، كما أخبر الله جل وعلا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقومه في قوله جل وعلا: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان

الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذكر رحمه الله تعالى نتيجة ما ذكر قبل: إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسده وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك، يعني إذا عرفت أن التوحيد لله وأن إفراد العبادة لله، فقد وجب أن تعرف ما هو الشرك، وذلك لكي لا تقع فيه، لأن الله حذر من الشرك فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، فأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهذا الخطر العظيم تحرم به الجنة ويستحق به صاحبه الخلود في النار والعياذ بالله. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيجب إذن أن تعرف هذا الخطر العظيم لتجتنبه، وأن تعرف هذا الشرك وتلك الشبكة لتتوقع كل ما يقربك إليها، فضلا عن أن يورطك فيها، وذلك بأن تعرف التوحيد، ومن لوازم ذلك أن تعرف الشرك أيضا من أجل أن تجتنبه حتى لا تقع فيه، لأن أمر الشرك عظيم، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استظهر من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن الله لا يغفر الشرك الأصغر. كيف استنبط ذلك رحمه الله؟ قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن المصدرية والفعل في تأويل مصدر، فالكلام هكذا: إن الله لا يغفر شركا به، وشركا نكرة في سياق النفي، لا يغفر شركا به، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال: فكل شرك من أصغر وأكبر غير مغفور عند الله جل وعلا. وهذا من عظيم فقهه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا ما يتعلق بالحكمة من إرسال الرسل، لأنه من رحمة ربنا تبارك وتعالى بعباده أن أرسل لهم الرسل بدءا بنوح عليه السلام وانتهاءا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرسلهم للدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله تبارك وتعالى لا تصح إلا بالكفر بالطاغوت. كلمة التوحيد لا إله إلا الله تضمنت النفي والإثبات، تضمنت نفي عبادة ما سوى الله وإثبات العبادة لله تعالى وحده. فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد، وما أكثر الجهل بذلك في هذا الزمان. مثال ذلك: من يعبد الله وهو لا يعتقد بطلان عبادة القبور فهذا غير موحد. أرسل الله تبارك وتعالى جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. أرسل الله تبارك وتعالى جميع الرسل مبشرين ومنذرين، ثم بين الحكمة من ذلك فقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسل هم الأدلاء على الله، هم القادة إلى مرضاته وجنانه، فبهم يعرف الله عز وجل وتعرف مرضاته والطرق الموصلة إليها، فلا سبيل إليه إلا من طريق الرسل صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالعبادة فيها شرطان: شرط الإخلاص وشرط المتابعة بأن تكون متبعا لرسول من الرسل. ونحن والعالم كله لا يسعنا إلا أن نطيع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر رضوان الله عليه: والذي نفسي بيده لو بعث موسى بن عمران ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه حقائق مقطوع بها لا تقبل جدلا. قال سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم لقوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده. ما هي دعوة الرسل؟ إن الله تبارك وتعالى أرسل هذا الركب المبارك من أنبيائه ورسله من أجل هداية البشرية لما حادت عن الطريق وضلت ودخل الشرك عليها في قوم نوح. فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا والنبيين من بعده إلى أن جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي دعوتهم؟ دعوتهم واحدة: عبادة الله واجتناب الطاغوت. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فبعث الله تعالى في كل أمة رسولا يحذرهم وينذرهم ويأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة غير الله جل وعلا. فكل الرسل متفقون على هذين الأمرين: الأول الأمر بعبادة الله تعالى وحده، الثاني النهي عن عبادة الطاغوت والكفر به. والطاغوت يشمل كل من عبد بباطل. وأحسن ما فسر به قول ابن القيم رحمه الله: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن عبد من دون الله عز وجل فقد تجاوز به العابد حده، إذ من حق كل مخلوق أن يكون عبدا لا معبودا وأن يدين لله بالألوهية وحده. وكذلك قوله أو متبوع، فالعبد يجب عليه أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به في كتابه، وكذلك ما أنزل الله عز وجل عليه من الوحي المعصوم. والوحي على قسمين: الكتاب والسنة. فإن تبع مخلوقا وترك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد اتخذه طاغوتا ومعبودا.

إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى أي أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. وقضى ربك، الرب هو المالك المتصرف، ألا تعبدوا إلا إياه، أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه وحده. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي هلموا وأقبلوا، أقصص عليكم وأخبركم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة، توفي سنة 32 من الهجرة رضي الله تعالى عنه، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الترمذي والطبراني، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. هذه الآيات تبين أن التوحيد أوجب الواجبات، وقد أمر الله تبارك وتعالى به ووصى كما في الآية الأولى آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبدأ به في الآية الثانية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآية الثانية هذه هي آية الحقوق العشرة، فابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات. والله سبحانه وتعالى لما أمر بعبادته نهى عن الشرك لأنه يبطلها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فدل على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، لأن الشرك أعظم المحرمات وأظلم الظلم. في الآية الثالثة: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ذكر الله تبارك وتعالى جملة من المحرمات ابتدأها سبحانه بالنهي عن الشرك، فدل ذلك على أنه أعظم المحرمات. وقد عظم شأن الآيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، مما يدل على عظم شأن هذه الآيات. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها قد اشتملت على الدين كله، فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبقاها لأمته. ولكن الأثر عن ابن مسعود ضعيف كما مر. وقد قرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين بعبادته سبحانه للتنبيه على فضلهما وتأكيد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر بالوالدين سببا من أسباب دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. أخرجه مسلم في صحيح. ولم يخص الله سبحانه وتعالى نوعا من أنواع الإحسان إليهما ليعم جميع أنواعه من التوقير ولين الكلام والدعاء لهما وغير ذلك. وهذا أمر يفرط فيه كثير من الأبناء، لغلبة الشقوة عليه، ولو أنهم علموا ذلك علما صحيحا لتوفروا على الإتيان بهذا الحق الذي أحقه الله عليهم قبل أن يذهب، وحينئذ لا ينفعهم الندم لأنه لا يستطيع أن يبر أباه ولا أمه بعد أن يموت برا صحيحا، وقد كان لهما في حياتهما عاقة. فعلى المسلم أن يجتهد في أداء هذا الحق الذي ذكره الله تبارك وتعالى بعد الأمر بعبادته والنهي عن الشرك به، ليدل على عظم هذا الأمر وعلى كبير قدره، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل التفريط في هذا الحق سببا للتفريط في حقه هو جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى جعل الأبوين سببا ظاهرا لوجود الكائن الإنساني، فإذا جحد فضلهما فهو للسبب الذي لا يظهر للغيب المحجوب يكون أكثر جحودا، والله تبارك وتعالى المستعان. وعلى المسلم أن يعلم أنه من أجل أن يكون بارا فعليه ألا ينظر إلى ما يلائم طبعه ولا إلى ما يوافق هواه، بمعنى أن البر الحقيقي بالأبوين هو أن تفعل ما يريدانه ولو لم يتوافق مع ما تريده ولو لم يتوافق مع هواك. ليس البر بالأبوين أن تفعل ما يريدان إذا كان ملائما لك موافقا لهواك، فهذا في الحقيقة ليس ببر وإنما هو عمل لحظ النفس. البر الحقيقي أنهما إذا أمراك بأمر لا يوافق هواك ولا يلائم مرادك أن تلتزم بما أمراك به ما دام ليس بمعصية لله عز وجل. أما أن تطيعهما فيما يوافقك ثم تعصيهما فيما لا يوافقك فهذا عين العقوب، لأن طاعتك لهما في هذه الحال ليست بطاعة لهما وإنما هي طاعة لهواك. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد، وهو إفراد الله بالعباد، وأعظم ما نهى الله تعالى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والشرك الأكبر محبط للعمل موجب للخلود في النار، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد في كثير من الآيات التي مرت. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل الله جل وعلا عليه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، اهتموا لهذه الآية فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس الذي تذهبون إليه، وإنما المراد بالظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أخرجه بنحوه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي رواية ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل العبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بطهارة، فكذلك العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. وقد قال ربنا جل وعلا كما في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالشرك نجاسة للقلوب، الشرك ينجس القلوب ويحبط العبادة جميعا، سواء جاءت من القلب أو من اللسان أو من الجوارح. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ونحن ينبغي علينا أن نعلم يقين أن المشرك مهما تقرب إلى الله بعبادة فهي باطلة وحابطة،

أن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام، وتقديره هنا أأسكت فلا أبشر الناس، فهذا هو القول الأول، أن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام. الثاني من القولين أنه لا حذف، ولكن هنا تقديم وتأخير، فتقديره فألا أبشر الناس، فالجملة معطوفة على ما سبق، وموضع الفاء سابق على الهمزة، فالأصل فألا أبشر الناس، لكن لما كان مثل هذا التركيب ركيكا وهمزة الاستفهام لها الصدارة قدمت على حرف العطف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيعتمدوا على ذلك ويتركوا التنافس في العمل الصالح. حق الله على العباد الواجب على الخلق عبادة الله وحده لا شريك له. حق العباد على الله كتب الله على نفسه تفضلا وإحسانا ألا يعذب من لم يشرك به شيء، فهذا الحق حق أحقه الله تعالى على نفسه، كما في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال بعضهم ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. في الحديث دلالة على استحباب بشارة المسلم بما يسره، كما في قوله أفلا أبشر الناس، يعني بفضل التوحيد وفضل من تمسك به، وهذا دليل على استحباب تبشير المسلم لأخيه بما يسره من أمر الدين والدنيا، لما فيه من إدخال السرور على قلبه وانشراح صدره بذلك. من النفوس نفوس طويت على المرارة، فكأنما قدت من الصخر، فتجد أمثال هؤلاء يبحثون عما يؤذي ويكره من أجل أن ينقلوه إلى إخوانه، لا يبشرونه، كما هاهنا في هذا الحديث في استحباب بشارة المسلم بما يسره، فهذا من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، إدخال السرور على المسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، فإن معاذ رضي الله عنه أراد أن يبشر الناس بفضل التوحيد وفضل من تمسك به، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن إخبارهم مخافة أن يعتمدوا على هذه البشارة فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث، فدل ذلك على جواز كتمان العلم إذا كان في ذلك مصلحة.